سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: أوجب عليك وجود خدمته، وما أوجب عليك إلا دخول جنته. أوجب عليك وجود خدمته، وما أوجب عليك إلا دخول جنته. كثيرون هم أيها الإخوة الذين يسألون إما سؤال جهل أو سؤال استعراض واستخفاف: هل الله عز وجل بحاجة إلى أن نعبده ونلتزم بقائمة هذه الأوامر التي كلفنا بها حتى يلاحقنا بها ويعاقبنا على تركها؟ هذا سؤال يتطارحه كثير من الناس، أي يتوهم السائل أن الأوامر الصادرة من الله عز وجل لعباده إنما تعود منفعة تنفيذها والائتمار بها إليه هو، فكأن الله عز وجل يستخدم عباده في تنفيذ أمور تعود فائدتها إليه، لأن المخدوم عادة عندما يكلف خدامه بعمل ما، إلى من تعود الفائدة؟ تعود إلى المخدوم، يعني تعود إلى السيد المستخدم. من خلال هذا التوهم يتطارح بعض الناس هذا السؤال. ابن عطاء الله يجيب عن هذا السؤال، يقول: الأوامر التي يوجهها الله عز وجل إليك ليس المقصود منها أن تخدم رب العالمين عز وجل بحيث تعود فائدة هذه الأوامر وتنفيذها إليه كما هو شأن الخادم مع المخدوم، لا، إنه عندما أمرك بما أمرك به من طاعات والقربات لم يأمرك في الحقيقة بخدمته، وإن كانت الصورة كذلك، وإنما الواقع أنه قد أمرك بدخول جنته، فهو عندما يأمرك بما قد أمرك به من طاعات وقربات إنما ساقك من خلال هذه الشرائع والأوامر إلى جنته، أي إلى سعادة الدنيا والآخرة. هذا باختصار معنى هذه الحكمة: أوجب عليك وجود خدمته، يعني في الظاهر، وما أوجب عليك في الحقيقة، يعني إلا دخول جنته. لكن السؤال لا ينتهي، هؤلاء الذين يطرحون هذا السؤال من اليسير أن يعودوا فيقولوا: وهل ضاقت السبل للوصول إلى الجنة فكان لابد أن يكون السبيل إليها تنفيذ هذه القائمة الطويلة من الأوامر والابتعاد عن هذه القائمة الطويلة على النواهي؟ يا أخي، كان ممكن يدخلنا جنته بدون هذه الوسائل وبدون هذه الطرق الطويلة. سؤال أيضا وارد، ما الجواب عن هذا؟ الجواب هو: ومن قال إن الواجبات التي كلفنا الله بها والشرائع التي شرعها لنا وأوصانا باتباعها، من قال إن الله لم يشرعها ولم يأمرنا بها إلا لأنها شرط لدخول جنته؟ ما قال أحد هذا الكلام. طيب، إذن لماذا شرع هذه الشرائع التي نقرأها في كتب الشريعة الإسلامية؟ لماذا شرع لنا هذه القائمة كما قلت لكم من الأوامر، وحذرنا من القائمة الأخرى من النواهي؟ لماذا؟ الجواب أنه شرع لنا ما شرع لأن الباري عز وجل أراد أن يدلنا من خلالها على النهج الأمثل الذي به تسعد الأسرة الإنسانية إذ تعيش فوق هذه الأرض أيامها المعدودة التي قضاها الله لها. علم الله عز وجل أن الأسرة الإنسانية لا يمكن أن تحقق فيما بينها حياة آمنة مسالمة، حياة رغيدة، حياة يجتمع فيها الشمل ولا تهتاج فيما بين أفرادها الفتن إلا إذا اتبع أفرادها منهجا معينا، وإلا إذا شعروا برقابة من يمكن أن يأخذ بنواصيهم وأن يقضي عليهم وأن يفعل بهم ما يشاء. علم الله عز وجل أن سعادة الأسرة الإنسانية تتوقف على تعليمات لا بد من أن يأخذوا أنفسهم بها، ولا بد أن يأخذهم الله عز وجل بها بدافع الترغيب والترهيب. فمن أجل ذلك، لهذه الحكمة، شرع الله سبحانه وتعالى ما شرع من الأوامر والنواهي. باري سبحانه وتعالى لم يقيدنا بالضوابط والأحكام اعتباطا، معاذ الله. نحن كلنا نقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما، ما قال لما يأسركم من الأعمال والسلوكات المقيدة، ما قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم للأوامر التي لا فائدة منها إلا أنها تدفع بكم شيئا فشيئا إلى الجنة، لا، قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي إذا دعاكم لما يحقق لكم شروط الحياة السعيدة، لما يحقق لكم شروط الحياة الآمنة المسالمة. لو أن الله عز وجل ترك الناس لأفكارهم ولما تقرره عقولهم كما يقول البعض، ممكن أن يقول البعض: الإنسان ممتع بالعقل والإدراك، يعلم مصالحه ومصالح مجتمعه. نعم، وها هم الأسرة الإنسانية يضعون قوانين من عندهم دون الرجوع فيها إلى شرائع الله سبحانه وتعالى. طيب فلماذا لم يترك الباري عباده لما تقرره عقولهم، يتركهم أحرارا؟ ما الجواب؟ الجواب هو أن الله عز وجل حكيم، علم أن الله لو ترك عباده هذه الأسرة الإنسانية لما تهديه إليهم عقولهم لتغلبت عليهم نوازع شهواتهم، أهوائهم، رفع عصبياتهم، أثرتهم، منافساتهم، ومن ثم لاحتاجت فيما بينهم عوامل البغضاء والشحناء والتهارج كما ترون الآن. نعم صحيح الإنسان يتمتع بعقل، لكن لو ترك 10 أشخاص في مكان ما لعقولهم دون وازع خارجي، دون جهة ترغبهم آنا وترهبهم آنا، ما الذي يحصل؟ يحصل أن كل واحد من هؤلاء الناس يستجيب لأهوائه، لعصبيته، لمطامعه، فأنا أجد نفسي قويا أستطيع أن أتغلب على هذا الإنسان الضعيف، أتغلب عليه وأخذ منه حقوقه، وأنظر إلى الإنسان الآخر فأجده غبيا أتحايل عليه وأمكر به ويستخذي لتحايلي فأستلب منه حقوقه بهذا الطريق. الثاني ينظر إلي فيجدني بهذه الشاكلة وهو أيضا من القوة بمكان، نتهارج أنا وإياه، نتخاصم وتمتد حلبة الصراع في قصة 10 أشخاص مثل قصة 10 ملايين، مثل قصة نعم الأسرة الإنسانية كلها. الإنسان يتمتع بعقل صحيح، لكنه يتمتع أيضا بغرائز، بشهوات، بأهواء، بعصبية، باستكبار، بمنافسة للآخرين. فاقتضت الحكمة أن يكون الباري عز وجل هو القيوم عليه، وأن ينبههم عن طريق العقل والإدراك إلى أن لهم خالقا هم عبيده، وأن عليهم أن يلتزموا بمنهج العدالة في معاملتهم بعضهم لبعض، وإلا فلسوف يعاقبهم، يأخذهم أولا بهذا المعتقد حتى يعلموا أنهم ليسوا جماعة تائهين يملكون هذه الحياة كلها دون رقيب ودون عتيد. ثم إذا أذعنوا لقيوم السماوات والأرض وعرفوا أنهم عبيد له وأن الله سيحاسبهم، عندئذ يخاطبهم بالتوصيات التي ينبغي أن يأخذوا أنفسهم بها. تريدون أن تعيشوا حياة سعيدة؟ إذن التزموا هذه الأوامر، ابتعدوا عن هذه النواحي، إذن ستعيشون متآلفين، متوادين، متحابين. إذن عرفنا أيها الإخوة أن هذه الشرائع التي نقرأها في كتب الشريعة الإسلامية، هذه الأوامر، هذه المعتقدات كلها لم يشرعها الله عز وجل ولم يأمرنا بها إلا من أجل أن نعلم كيف نبني المجتمع الإنساني. وكان لابد أن تكون تحركاتنا تحت رقابة الله حتى لا تهتاج في نفسي عوامل التغلب على صاحبي. صحيح أنا قوي وهو ضعيف، لكن عندما أعلم أن الله يراقبني أستخدم ولا أستعمل قوتي. صحيح أنني أملك مزيدا من الفكر الثاقب أستطيع أن ألعب به على بعض المغفلين، لكنني أرى أن الله يراقبني وأنه سيحاسبني حسابا عسيرا. هذا الإيمان موجود، عندئذ أضبط نفسي. هذا هو الجواب. أمرنا الله بما أمرنا به لا لأن هذا هو الطريق الوحيد إلى الجنة، لا أبدا، بل إن موضوع الجنة عبارة عن ترغيب، وموضوع النار عبارة عن ترهيب، في سبيل أن نلتزم بما يصلح شأننا، في سبيل أن نلتزم بما هو السبيل الوحيد لإقامة أسرة إنسانية فوق هذه الأرض يشيع فيها السلم ويشيع فيها النظام ولا يتهارج أفرادها في حروب تبدأ ولا تنتهي. هذا هو الجواب. لكن هل ينتهي السؤال عند هذا الحد؟ يخيل إلي أن السؤال لا ينتهي، لا سيما عندما يتطارحه لا الجاهلون الذين يريدون أن يتعلموا، بل عندما يتطارحه المجادلون الذين يستخفون بتعاليم ديننا الحنيف. يقول أحدهم، ولعلكم سمعتم مثل هذا السؤال، حسنا، كلام سليم، علم الله عز وجل أن في عباده من لا يطيع أوامره، ومن ثم فلسوف يكون جزاؤه يوم القيامة النكال والعقاب. طيب ما دام الأمر بهذا الشكل، لماذا خلق هذه الخليقة؟ لماذا خلق الإنسان؟ هذا استمرار، يعني البعض يعني يلاحقون سلسلة الأسئلة دون انتهاء. علم الله عز وجل أن في عباده من لا يطيع، ومن ثم فلسوف يكون عاقبته النكال. علم الله عز وجل أن في عباده من يمارسون الإلحاد إلى آخر ما هنالك. ألم يكن الأفضل أن لا يخلق هذه الخليقة؟ ما الجواب؟ هنا قبل الجواب أيها الإخوة أريد أن ألفت النظر إلى شيء. هؤلاء الذين يسألون هذا السؤال بل يسيرون في سلسلة أسئلة لا تنتهي، يسألون عن علة الخلق وعن علة العلة وعن علة علة العلة إلى آخر ما هنالك. منطلق سؤالهم غباء عجيب جدا، هو أنهم يقيسون الخالق وهو الله عز وجل على المخلوق، أي على بني البشر. نحن البشر عندما نريد أن نحقق هدفا لأنفسنا لا نستطيع أن نحققه إلا بسلسلة من الوسائل والوسائط، وهذا مظهر ضعف الإنسان وعجزه. أنا أريد مثلا أن أملك ثروة، طيب امتلاكي لهذه الثروة رأسا لا أستطيع أن أصل إليها، لابد إلى ذلك من وسائل. أشتري أرضا وحصل على أرض بطريقة ما، أجد أرضا متروكة، نعم، أرض من أملاك الدولة، بور وحصنها وأشتغل فيها أفلحه. طيب وسيلة. بعد الفلاحة أزرعه، بعد الزراعة أحصده، بعد الحصاد أبيع، وهكذا سلسلة من الوسائل إلى أن أجد نفسي قد امتلكت ثروة. وهكذا نلاحظ أن الإنسان لا يستطيع أن يحقق هدفه إلا إذا جند لذلك سلسلة من الوسائل، لأنه لا يملك رأسا أن يصل إلى هدفه. كذلك الذي يريد أن يصبح طبيبا لابد أن يسلك سبيل، كذلك الذي يريد أن يصبح إنسانا سياسيا مشهورا كذلك لابد أن يرقى السلم بالدرجات الكثيرة للوصول إلى هذا الهدف. هذا شأن الإنسان، ولذلك كان لابد للإنسان عندما يمارس عملا من الأعمال أن تكون هنالك علة تدفعه إلى هذا العمل، لهذا السبب الذي أقوله لكم. مررت بصاحبك رأيته يحفر الأرض في طبيعي أن تقوله لماذا تفعل ذلك؟ ما علة هذا العمل؟ قال والله أريد أن أحفر من بئرا من أجل أن يخرج ماء، من أجل أن أسقي بستاني. كيف؟ طيب، لكن لو قال لك هذا الإنسان والله أنا هكذا أفعل، ليس هنالك أي دافع لي إلى هذا، ننسبه لا شك إلى الحمق، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأننا نعلم أن الإنسان عاجز عن تحقيق أهدافه البعيدة، لا يصل إليها إلا بمجموعة وسائل. فشيء شاذ أن يقول لك زيد من الناس أنا أحفر الأرض لا لسبب، أنا أقرأ هذا الكتاب بدون غاية أهدف إليها، أنا أحضر المحاضرة الفلانية وليس لي أي هدف من وراء ذلك. هذا نوع من الغباء. لماذا؟ لأن الإنسان معلوم أنه لا يفعل شيئا إلا لهدف، وذلك لعجزه. فهؤلاء الذين يسألون هذا السؤال من الغباء، بحيث أنهم يقيسون الله على أنفسهم. أليس الإنسان عندما يعكف على عمل من الأعمال لابد أن يكون عمله لعلة؟ إذا ربنا كذلك، عندما خلق الإنسان لازم يكون في عنده علة دفعته لهذا الخلق، عندما خلق السماوات لازم يكون في علة دفعته إلى خلق النجوم والشمس والقمر، قياسا لله على الإنسان. هل هذا القياس صحيح؟ لا. ربنا عز وجل لا يحتاج إلى وسائط يتوسط بها للوصول إلى ما يريد. عندما يشاء شيئا إنما أمره أن يقول له كن فيكون. نعم، إذن هذا السؤال غير وارد. لماذا خلق الله الإنسان؟ كأنه سائل يعني يتصور أن ربنا عز وجل له غاية، وغايته لا تتحقق إلا بواسطة خلقه للإنسان. فلما خلق الإنسان لازم نسأله لربنا، مثل ما سألنا الفلاح ليش عم يحفر الأرض، نسأله يا رب لماذا خلقت الإنسان؟ ما هدفك من وراء خلقه، خلقك له؟ نعم، السؤال غلط. العلة الغائية لا ترد في حق الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما يشاء أن يخلق شيئا لا يحتاج إلى وسائط. يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما قضى أن ينبت العشب في الربيع لم يحتاج لا إلى غيوم ولا إلى أمطار ولا إلى طبيعة استنبات أبدا، وإن كنا نرى ذلك، لكن الله عز وجل قادر أن يشبعك بدون طعام، وأن يرويك بدون ماء، وأن يخرج نبات الأرض بدون أمطار، لا يحتاج الباري إلى وسائط. لكن الله رتب هذه الأمور بعضها على بعض كما نرى، من أجل أن نتبين النظام الذي يدل على وجود منظم. نعم، هنالك حكمة. ما الفرق بين الحكمة والعلة؟ أفعال الله لا تعلل بالعلل، لأن الله لا يحتاج إلى العلل، لكن أفعال الله تصب الحكمة. ما معنى الحكمة؟ أي أفعال الله لها نتائج مفيدة، لها آثار حميدة. واضح؟ فالباري سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان كانت هنالك نتائج حميدة لخلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولكن الله عز وجل لم يستعن بالإنسان من أجل أن يصل بخلقه إلى هدفه. معاذ الله، هذا مستحيل في عقل الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا السائل بيرجع بيلاحقنا بيقول عال أنا طيب غلطت، أنا ما رح أسأل عن العلة التي من أجلها خلق الله الإنسان، أسأل عن الحكمة. مو أنت عم تقولوا في حكمة؟ ما الحكمة الكامنة وراء خلق الله عز وجل الإنسان؟ نقول نعم. الآن هذا السؤال سؤال سليم ومنطقي في حق الله عز وجل، والجواب واضح. معه. هنا نذكر أنفسنا وننبه السائل إلى أن الله عز وجل شاء أن يقيم فوق هذه الأرض خليفة عنه، تحقيقا لقوله سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى خليفة؟ يعني الله عز وجل شاء أن يخلق هذا الإنسان وأن يهبه ما وهبه من العقل الذي تميز به، ثم أن يضع بين يديه ميزان عدالته وميزان حكمته ورحمته، وأن يعلم الإنسان أن عدالته سبحانه وتعالى تتحقق باتباع هذا النهج بهذا الشكل، وأن حكمته ورحمته إنما يتحقق ذلك كله باتباع هذا المنهج. والباري قادر كان أن يخلق ما تتحقق به العبادة العدالة خلقا، وأن يخلق ما تتحقق به الحكمة والرحمة خلقا، لكن الله عز وجل شاء أن يوظف الإنسان في هذه المهمة. قال له: هكذا تتحقق عدالتي في المجتمع، وقد اخترتك لتنفيذ هذه العدالة باختيار وبفكر، وهكذا تتحقق رحمتي وشبكة التواصل بين عبادي، وكان بوسعي أن أفعل ذلك بإجبار وقصر، لكنني شئت أن أضع بين يدي هذا المخلوق المكرم عليه وهو الإنسان السبيل إلى إيجاد مبادئ هذه الرحمة، مبادئ هذه الحكمة. فيا ابن آدم، وهبتك عقلا وبصرتك بالسبيل إلى تنفيذ ما تتحقق به عدالتي فيما بينكم أنتم بني الإنسان، وأعطيتك حرية أيضا، بوسعك أن تستجيب وبوسعك أن لا تستجيب. الآن هذا الإنسان عندما يمارس هذا العمل مستجيبا لأمر الله يفعله باسم من؟ باسم الله عز وجل. وضعني أمام الميزان وقال: هذا هو ميزان عدالتي وهذه هي تعاليمي، افعل. قلت: سأفعل باسم الله أفعل. لاحظوا كلام الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. أي ميزان؟ يعني ميزان العدالة بين أفراد المجتمع، ألا تطغوا في الميزان، تكليف موجه إلينا، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كل هذا عبارة عن تكليف من الله لنا، عندما نقيم الوزن بالقسط ونقيم مبادئ العدالة باسم من نقيمها؟ باسم الله عز وجل. هذا معنى خلافة الإنسان عن الله. هكذا شاء الله، شاء الله عز وجل أن يكرم هذا المخلوق وأن يجعله في سلوكه وتنفيذ تعاليمه التي أوحى بها إليه مظهرا لعدالته. فنحن بني البشر في تنفيذنا لأوامر الله عندما ننفذها، في تنفيذنا لشرائع الله عندما ننفذها، نكون مظهرا لعدالة رب العالمين، وباسم الله عز وجل ننفذ ذلك. هذا معنى خلافة الإنسان عن الله التي دل عليها قوله: إني جاعل في الأرض خليفة. شاء الله ذلك فخلقه. ماذا هو الجواب؟ ربما هذا السائل لم يفقه تماما معنى هذه الخلافة، دعوني أفصل هذا الكلام وأضعكم أمام شيء من المقارنة، لعلي قلتها قبل هذا اليوم بمناسبة مرت. قارنوا بين المجتمع الإنساني ومجتمع الحيوانات الأخرى. ربنا سبحانه وتعالى أقام ميزان حكمته وعدالته في حياة الحيوانات العشماوات كما أقام هذا الميزان في حياة بني الإنسان. لكن ما الفرق؟ أقامها في حياة بني الإنسان أمام اختياراتنا وأمام عقولنا وقال هذا هو ميزان عدالتي وأمركم أن تنفذوا، بوسعكم أن تستجيبوا وبوسعكم أن لا تستجيبوا. نعم. أما هذا الميزان الذي ذاته الذي وضعه في حياة الحيوانات العجموات فقد ألزمها باتباعه بدافع الغريزة، ألزمها باتباع هذا الميزان دون شعور منها ودون اختيار إطلاق، فهي آليا تمارس النظام الذي شاءه الله عز وجل لها رأسا بأمر آت من عند الله. شوف الفرق، الحيوانات أيا كانت الحشرات الطيور الأسماك تجد أنها تلتزم بنظام عجيب ليس أن بني البشر يلتزمون به. كل الحيوانات يضرب المثل بالسباع الضارية إنها وحوش ويشبه تشبه وحشية الإنسان بها، والله إنه لظلم شنيع لتلك الحيوانات. افتراس السباع لا يتم إلا طبقا قانون طبقا نظام، يجوع فتستيقظ طبيعة الافتراس بين جوارحه يلاحق رزقه، يأتيه الرزق يشبع تتخلى عنه طبيعة هذا الافتراس تماما. كذلك سائر الحيوانات الأخرى، انظر إلى أي نوع من أنواع الحيوانات تتبع نظاما، أدق الحيوانات النمال النحل الأسماك الطيور لها نظام دقيق. لكن قل لي هل هي انقادت لهذا النظام بإرادة كبني البشر باختيار؟ هل خاطبها الله عز وجل وتعاقد معها أن تطبق هذه التعاليم برغبة منها؟ لا، وإنما هي الغريزة. لذلك الحيوانات لا تتمتع بهذه الخلافة. أما الإنسان فكأن الله يقول له أنت أعلى وأكرم من أن أدفعك دفعا بالغريزة إلى تنفيذ مبادئ عدالتي، لن أفعل ذلك. أنت عاقل، أنت مفكر، ها أنا ذا أطلعك على ميزان العدالة كيف يكون، ما هي الأوامر التي ينبغي أن تأخذوا أنفسكم بها، ما هي النواهي التي ينبغي أن تبتعدوا عنها. لكن بالفكر وبالعقل، بوسعكم أن تستجيبوا ولكم الأجر، وبوسعكم أن لا تستجيبوا وعليكم الوزر. نعم، هكذا. هذا معنى خلافة الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. هذه الخلافة هي معنى خلق الله للإنسان. فإذا قال قائل لماذا خلق الله الإنسان وقد علم أن هنالك من يعصيه وهنالك من يطيعه، نقول شاء الله عز وجل أن يكرم الإنسان ويجعله خليفة عنه على الأرض في تنفيذ موازين عدالته، شاء ذلك فخلقه. ما في وسيلة وغاية، الغاية رأسا. فإذا أراد أن يتابع ويلاحق يأتيه كلام الله سبحانه وتعالى القائل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الباري سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، ليست هنالك وسائل يتوسط بها الله سبحانه وتعالى لتنفيذ أوامره، بل يفعل ما يشاء مباشرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما الحصيلة التي ننتهي منها أيها الإخوة في هذا الكلام؟ أن ما نقرأه في كتاب الله عز وجل من تعاليم، سواء تتعلق بالأسرة الأحوال الشخصية أو تتعلق بالحياة الاقتصادية أو تتعلق بالجرائم والعقوبات أو تتعلق بالأمور الأخلاقية أو تتعلق بالعقيدة، فكل ذلك إنما هو سلم وضعه الله عز وجل فيما بيننا لنرقى به إلى السعادة التي لا غنى للإنسان عنها فوق هذه الأرض. وإلا إن لم يتبع هذه التعليمات فلسوف يقوده الهرج والمرج إلى الفناء. أي فناء؟ فناء الإنسان بيد الإنسان. هذه هي الحصيلة التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. هل يمكن للإنسان أن يستغني عن تعاليم الله عز وجل وعن عبوديته لله سبحانه وتعالى ومعرفة أن الله يلاحقه بالرقاب فيعاقبه إن أساء غدا ويجزيه الجزاء الأوفى إن أحسن؟ لا غنى للإنسان عن ذلك أبدا. إن هو ابتعد عن تعاليم الله فالبديل هو هذا الهرج والمرج الذي تراه. الفتن التي تدلهم بين بني الإنسان اليوم، شو سببها أيها الإخوة؟ تعمقوا، لا تنظروا إلى الأسباب الظاهرة، السياسة وما إلى ذلك، هذه الأسباب التي يعني تعيد وتكررها الإذاعات والأقنية الفضائية وما إلى ذلك، اخترقوها إلى ما وراء ذلك إلى العمق، تجدون السبب التالي. الإنسان عندما يتحرر عن عبوديته لله سبحانه وتعالى يتحول إلى حيوان لا يضبطه شيء، لا غريزة لا عقل لا فكر ولا حدود. هذا شأن الإنسان. إما أن يلجمه لجام العبودية لله إيمانا ورقابة يصبح ملكا، وإما أن يتحرر من هذا اللجام. أعتى الحيوانات الضارية في الغابات أشرف من الإنسان عندئذ وأقرب إلى الرحمة والحكمة من الإنسان. السبب أن الإنسان عندما يتيه عن رقابة الله له ويتيه عن أنه عبد مملوك لله وعن أن له موقفا بين يدي الله عز وجل يستعمل وسائله التي لا يعرفها الحيوانات، وسيلة العقل وسيلة التفكير كلها تبصير، أسلحة للدمار، القوة التي أمكنه الله منها، ألن يسخر الله لنا كل ما في الأرض؟ يتحول الإنسان إلى كائن، إلى قنبلة، أينما ذهبت تتفجر بالدمار وبالفتنة، لأن الباري عطاء أخضع له كل المكونات اللي تحت يده، يستطيع بواسطة هذا التصغير أنه يحول الدنيا كلها إلى سلاح بيده. أعطاه الله العلم، يستطيع أن يستعمل هذه الوسيلة فيجعل من العلم وسيلة لدمار الكون. أعطاه الله العقل، يستطيع أن يجعل من العقل وسيلة للقضاء على خصومه أجمع. المسألة بس تحتاج إلى قوة، والقوة الناس كلهم يتمتعون بهذه القوة على تفاوت، فتتصارع القوة عندئذ ويتغلب القوي على الضعيف وتنتهي المسألة في هذا إلى هلاك ودمار. هذه حقيقة لا يمكن لعاقلا أن يجهلها. ما هو الخلاص وما سبيله؟ والله الذي لا إله إلا هو، لا سبيل إلا سبيل واحد، أن ينضبط الإنسان بلجام عبوديته لله سبحانه وتعالى. أنا الآن ما الذي إذا كنت أملك الوسائل لأكون أغنى الناس ولأن أكون أقوى الناس ولأن أبعد عن طريقي كل من أكرهه أو أشعر أنه ربما يكرهني، ما الذي يمنعني من ذلك؟ شيء واحد، العجز. فإذا رأيتني قويا ولا يوجد بين جوانحي أي أثر من الإيمان بالله واليقين برقابة الله لي ونوازع الترغيب والترهيب، ما الذي يمنعني من أن أستلب الحقوق ومن أن أقتل ومن أن أسرق ومن أن أصل إلى ما أشتهي أبدا، ما يمنعني من ذلك شيء. الإنسان أرعن، الرعون التي توجد عند الإنسان لا توجد عند أي حيوان آخر. الحيوانات رعونتها وظيفة تنتهي عند الشبع، أما الإنسان إن شبع إن لم يشبع إن جمع الدنيا كلها فلسوف يظل لعابه يسيل على ما لدى الآخرين. تستطيعون أن تجدوا مصداق ما أقول الآن في حياتنا القريبة والبعيدة. إذن لا منجاة للإنسان إن أراد أن يكون في ظل ظليل من الحياة الآمن المطمئن، وأن تكون شبكة الود والألفة ممتدة بينه وبين بني جنسه، لا غنى له عن أن يقف تحت مظلة العبودية لله، وأن يملأ قلبه باليقين بأن الغد القريب سيوقفه بين يدي الله عز وجل. موضوع الجنة والنار ما هو إلا عبارة عن وسيلة تربوية معروفة قرأناها في وسائل التربية، هي الترغيب والترهيب. الإنسان يندفع إلى الخير ويبتعد عن الشر بواسطة عصا الترهيب آنا وبواسطة بوارق الترغيب آنا الآخر. هذا هو شأن الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا. فتن الليل والنهار أيها الإخوة دليل على شيء واحد، على ابتعاد الأسرة الإنسانية عن حمى رب العالمين سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يجعل بلدنا هذه نموذجا للالتزام في أوامر الله حتى يكون ذلك وسيلة إيضاح للآخرين. والحمد لله رب العالمين. قبل أن نبدأ بالدعاء، لأجدني مضطرا إلى أن أعتذر عن حضور درسي الخميس والاثنين، والمأمول أن نلتقي إن شاء الله يوم الخميس بعد القادم بحول الله وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك وليس لنا ما نتقرب به إليك إلا ذل عبوديتنا لك وعظيم افتقارنا إليك. فنسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك، وأن لا تخيب آمالنا المزدهرة أمام كرمك وجودك، وأن لا ترد كفنا خائبة عن باب رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الطول والإنعام، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألهم عبادة المسلمين قادة وشعوبا أن يعودوا إلى دينك عودا حميدا يا رب العالمين. اللهم ألهمهم أن يتمسكوا بكتابك وأن يتمسكوا بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك وبغيرتك على كتابك المنزل على نبيك المرسل وبسر قولك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسألك اللهم بالجنود الذي لا يعلم نوعهم وعددهم إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أن ترد الطغاة عن ديننا وعن بلادنا وعن أوطاننا يا رب العالمين، وأن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام، وأن تسلط عليهم جندا من جنودك يجعلهم أثرا بعد عين يا رب العالمين. اللهم إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا فأنت أهل لكل معروف، أنت بالإحسان موصوف وبالمعروف معروف يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الاستجابة، شاكلتك المغفرة. حفنا اللهم بألطافك الخفية يا رب العالمين، تجل علينا برحماتك، أبعد عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.